بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك، إنا بك لمحزونون، إنا بك لمحزونون، إنا بك لمحزونون. هذه ترجمة عقدها من أجل ما جاء في الحديث الذي فيه ذكر وفاة ابنه إبراهيم، وأنه دمعت عيناه وذرفت عيناه من البكاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البكاء. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني تفعل هذا؟ قال: إنها رحمة. وقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا يدلنا على أن ما يحصل من عند وفاة القريب أو وفاة أحد يعز على الإنسان فقده، أنه ما يحصل له من تأثر في القلب ودمع للعين، أن ذلك مما لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن يخرج صوت وأن يحصل نياحة، هذا هو الذي لا يجوز. وأما بكاء العين وحزن القلب، إن هذا سائق ولا بأس به ولا محذور فيه ولا يؤخذ عليه أحد، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك، وهو القدوة والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، إنا بك لمحزونون، هذا خطاب لابنه إبراهيم، وليس المقصود منه الخطاب، وإنما المقصود منه إسماع الناس، إسماع غيره. وهذا نظير قول عمر، يعني نظير هذا الذي جاء في الحديث، قول عمر يخاطب الحجر الأسود: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فهو يريد إسماع الناس، ويريد أن يأخذ الناس عنه الحكم والحكمة، وأن في ذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا إنما يريد أن يعرف الناس هذا الحكم، وأن يسمعوا منه هذا الكلام الذي فيه بيان أن مثل ذلك سائر، وأنه لا بأس به، وأن الحزن على المفقود سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا يحصل أكثر من الحزن ودمع العين، أن ذلك سائغ ولا بأس به. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه يعني هذا المعنى الذي هو أن العين تدمع وتدمع العين ويحزن القلب، وهذا مثل ما جاء في الحديث هذا الذي ساقه المصنف إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لنحزنون. قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان ابنه إبراهيم عند مرضعة ترضعه ويقال لها الضئر. الضئر هي المرضعة التي ترضع ولد غيرها, وكذلك يقال لزوجها ضئر لأنه صاحب اللبن ولأنه مشارك لها في تربيته, فيقال للمرأة المرضعة ضئر ويقال لزوجها ضئر بمعنى أنه صاحب اللبن الذي حصل من حصل لزوجته منه. وكان أبا سيف هذا ضئرا يعني لإبراهيم, أي إن زوجه ترضعه فهي ضئر ويقال له أيضا ضئر. القين, القين هو الحداد, القين هو الحداد, وكان حدادا هذا الضئر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. أخذ إبراهيم, أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه, وهذا كان يعني قبل أن يصيبه المرض وقبل أن يحصل المرض, يعني هذه مرة أولى يعني زاره زيارة لولده الذي هو مرضع عند يعني هذا الرجل يعني في بيت هذا الرجل, فزاره وقبله وشمه. وهذا من اللطف بالصغار ومحبة الصغار والعطف على الصغار والرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الكبار بالصغار. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. ثم دخلوا عليه بعد ذلك مرة أخرى زاروه وهو يجود بنفسه, يعني روحه تنزع يعني في حال النزع يجود بنفسه, يعني أن نفسه تنزع في حال احتضاره. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان, يعني من البكاء إن لما رآه في هذه الشدة في هذا النزع الشديد الذي يعني يعني يجود بنفسه يعني من من من من من حصول الموت وسكرات الموت, فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت عيناه تذرفان يبكي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ يعني تفعل هذا الفعل الذي كنت تنهى عن البكاء؟ فقال إنها رحمة, وإن يعني مثل هذا النوع ليس بمحذور ولا ممنوع, إنما الممنوع الذي فيه خروج عن الحد ومجاوزة للحد وهو التسخط ورفع الصوت والدعاء بالويل للثبور, هذا هو الذي لا يسوغ أن يفعله مسلم. وأما البكاء من رحمة رحمة وشفقة وحزنا على المفقود فإن هذا سائغ ولا بأس به, وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو هو هو هو, هو الأسوة هو القدوة وهو الذي الذي يتبع, كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن عبد الرحمن لما رأى منه هذا وقد كان ينهى عن البكاء قال وأنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى, ثم أتبعها بأخرى يعني أيضا حصل منه يعني الدمع مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضى ربنا, يعني هذا الذي جعله الله في قلوب الناس وفي من الحزن والتأثر والبكاء الذي يحصل, إن هذا من من من من من من الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا, يعني أنه عند الكلام وعند التكلم والنطق بشيء لا يقال إلا ما يرضي الله عز وجل, لأنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون, لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى, يعني لا يقال عند هذه المصيبة إلا ما يرضي الله عز وجل, لا يقال شيء يسخط الله كالدعاء بالويل والثبور أو غير ذلك من الأشياء أو حصول يعني نياحة وإن لم يكن معها تويل ودعاء بالويل والثبور كل ذلك محلوف. النياحة محرمة والدعاء بالويل والثبور ودعوة الدعاوى بدعوة الجاهلية كل ذلك من الأمور المحرمة، وإنما الذي يسوغ ويجوز هو من الفعل هو دمع العين وحزن القلب ومن القول الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن يحيى بن حسان عن قريش هو بن حيان عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني قال رواه موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند المريض. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحتي بالتراب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحتي بالتراب. ثم ذكر باب البكاء عند المريض، يعني الذي لم يمت والذي هو في المرض، ويعني ليس البكاء يعني خاصا عند من مات أو الذي نزع خرجت روحه، وإنما يكون قبل ذلك يعني عند المريض. ولهذا ترجم قال عند المريض، لأن هذا الذي حصل في هذا الحديث كان يعني لا يزال في قيد الحياة ولم يحصل ولم تخرج روحه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج لما مرض وحصل له شكوى، يعني مرض، لأن فيقال للمريض شاكن ويقال حصل له شكوى يعني حصل له مرض، عاده ومعه جماعة من أصحابه منهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما وصل إليهم وكان في غشية في أهله، قيل أن أهله كانوا محيطين بأقاربه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاموا وأفسحوا المجال للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقرب منه، يعني في غاشية في أهله غشوه، يعني كان أهله غشوه وحاطوا به، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تنحوا عن القرب منه وليتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القرب منه. فقال يعني أقضى؟ قال قد قضى قد قضى يعني قد مات، يعني قالوا لا قد قضى؟ قالوا لا. فبكى عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد لأنه بكان عند المريض وقد أخبروه بأنه لم يقضي أي لم يمت وإنما لا يزال على قيد الحياة فبكى عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطابق للترجمة من جهة قوله البكاء عند المريض. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا وهذا وعبد الرحمن بن عوف موجود معهم وما قال يعني ذلك الذي قال عند موت إبراهيم لأنه قد علم الحكم قبل ذلك وإذا هذا بعدما حصل يعني موت إبراهيم وحصل الاستفهام من عبد الرحمن بن عوف وقال إنه رحمة جعل الله في قلوب عباده هنا ما قال شيئا لأنه قد عرف الحكم من قبل وقد ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم هم بكوا معه حصل منهم البكاء معه ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. ثم بين الحكم الشرعي في هذا وأن البكاء لا يعذب الله عليه وأنه لا يؤثر وإنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد وإنما الذي يؤثر اللسان وما يحصل منه من الصوت يعني من النياحة هذا هو الذي يعذب به أو يرحم يعني وهذا معناه أن هذا ذنب والذنب داخل تحت مشيئة الله عز وجل إما أن يعذب وإما يرحم لكنه إذا عذب لا يبقى المعذب في النار عندما يعذب من حصل منه المعصية حصلت منه الكبيرة لا يخلده في النار وإنما يعذب ثم يخرج إلى يدخل الجنة وقد يرحمه الله عز وجل قبل أن يحصل له العذاب فيتوب عنه ويتوب عليه ويتجاوز عنه كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده وإنما يعذب في النار على قدر جرمه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة وإنما يعذب على هذا ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقد سبق أن مر بنا في الأبواب التي سبقت أن البخاري رحمه الله قال إذا كان من سنته يعني أنه كان يرضى بهذا الشيء أو يأمر به أو يعلم أن أهله يفعلونه وسكت يعني لأنه راض به. وأما إذا كان حصل منهم شيء فيعني هم الذين حصل منهم النياحة وهم الذين يؤاخذون على ذلك والميت لا يؤاخذ يعني على ما يجري من غيره إلا إذا كان متسببا فيه إما بوصية أو إبداء رغبة أو علمه بأن هذا شأن أهله ومع ذلك لم ينههم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب يعني هذه الأمور المنكرة كان يفعل في هذا الفعل يعني كان يرمي بالعصا ويحسب بالحجارة ويحثو التراب يعني على من يحصل منه مثل هذا العمل الذي هو النياحة والتي هي حصول الصوت باللسان سواء كانت نياحة يعني ليس معها كلام أو نياحة معها كلام يعني سيء كالدعاء بالويل والثبور أو غير ذلك. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك بن محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحث في أفواههن التراب. فقلت أرغم الله أنفك والله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ثم ذكر باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك والزجر عن ذلك. ما ينهى عن النوح والبكاء، البكاء الذي معه نياحة، وأما البكاء الخالي من النياحة فقد عرفنا الأدلة المتعددة على أنه سائغ وأنه لا محذور فيه وأنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والزجر من ذلك، يعني معناه يعني ما يعني أن النهي حصل به زجر يعني وفيه وعيد، فيعني فذكر الزجر هنا للتأكيد، وأن النهي يعني معه زجر، والزجر يعني أبلغ من مجرد النهي، الزجر يدل على معنى أكبر من معنى النهي، وأنه نهي بزجر وبشدة وإغراض. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق أن مر في الأبواب السابقة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وهم الأمراء في غزوة مؤتة، يعني جلس عليه الصلاة والسلام ويظهر الحزن عليه، يظهر الحزن عليه، ومر بنا أن في رواية أبي داود أنه جلس في المسجد، وأن عائشة في داخل حجرتها وكانت تنظر من شق الباب، وأن الناس يعني يأتون إليه. فجاء إليه رجل وقال يا رسول الله إن النساء جعفر يبكين، يعني جعفر بن أبي طالب يعني يبكين، فقال يبكين نعم، قال إن يبكين يعني بكاء نياحة، يعني ليس مجرد بكاء. فقال اذهب فانههن. فرجع ذهب ورجع وقال إنهن لم ينتهن، لم يحصل انتهاهن. فقال اذهب فانههن. ثم قالت عمرة، فزعمت عائشة فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب. قالت عمرة التي تروي عن عائشة أن عائشة زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب، وهذا فيه زجر، وهذا يدل على الزجر بالفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيفعل بهن هذا الفعل الذي هي زجر، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعلين، يعني عائشة رضي الله عنها دعت عليه وقالت أرغم الله أنفك، يعني أرغم الله أنفك بالتراب، لأنك أمرت بأن تحثو التراب يعني في أفواههن ولم تفعل، وإنما تتردد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل له منك العناء في إيذائه وإخباره بهذا الخبر المحزن، فأنت لم تفعل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تحثو في أفواههن التراب، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء والمشقة والتردد عليه، وأنت تقول إنهن لم يفعلن وأنهن لم ينتهين. هذا يعني فهذا الزجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه أمر بحج التراب، وكذلك من كلام عائشة رضي الله عنها والدعاء عليه، وأنه لم يحصل منه امتثال ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره بن عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي ثبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي ثبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ثم ذكر حديث عطية رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن عند البيعة ألا ينحن أخذ عليهن عند البيعة على الإسلام والبيعة على الإسلام أخذنا عليهن ألا ينحن وإنما خصهن في أخذ البيعة على ذلك عند المبايعة على الإسلام بأن أرشدهن إلى هذا الشيء الذي يحصل ابتلاؤهن به من ناحية من جهة عدم صبرهن وحصول الجزع منهن فكان يأخذ عليهن البيعة ألا ينحن ألا يحصل منهن النياحة على الأموال. وهذا يبين أن ما أضيف إلى النساء مما يتعلق بالنياحة لقلة صبرهن ولجزعهن والرجال عندهم من الصبر والتحمل ما لا يكون عندهم عندهن ولم يأتي للرجال التنصيص على ذلك وإنما الغالب التنصيص في حق النساء لكنه لو وجد من الرجال فإن الحكم واحد لو وجد من الرجال من يجزع ويحصل منه نياحة ويحصل منه شيء لا يجوز فإن الحكم الذي جاء للنساء هو له ولكن لكون غالب أن هذا يكون النساء وهو الجزع وعدم التحمل والصبر أخذ عليهن أن لا ينحن. قالت أم عطية رضي الله عنها ولم يفي يعني في هذه البيعة إلا خمس نسوة يعني معناها أن كثيرا من النساء التي حصلت منهن المبايعة يعني حصل منهن يعني عدم الوفاء بها لما فيهن من قلة الصبر والجزع ولما فيهن من عدم التحمل فكان مع تكرر المبايعة لعدد من النساء أنه لم يفي منهن إلا خمس نسوة لم يفي منهن إلا خمس نسوة يعني ما حصل منهن نياحة. وهذا فيما تعلمه أو فيما علمته أم عطية رضي الله عنها وهذا يوضح وجه تخصيص النساء لهذا الأمر وأن من حصل منهن المبايعة لا تعلم أم عطية أنه سلم من المخالفة في ذلك إلا خمس نسوة يعني ذكرتهن وهن أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى خمس وجاء ذكرهن في يعني على وجهين وجه فيه شك ووجه فيه يعني عدم شك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري عن حماد بن زيد البصري عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري عن محمد بن سيرين البصري عن أم عطية رضي الله عنها وهي قد جاءت إلى البصرة قد سبق أن مر بنا أنها جاءت لتدرك ولدا لها وكان يعني ذا مريض فلم تدركه يعني مات قبل أن تصل فإذا يكون الإسهاد بصريين. قال رحمه الله تعالى باب القيام للجنازة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. ثم قال باب القيام للجنازة. القيام للجنازة إذا مرت يعني من كان جالسا ومر به جنازة فإنه يقوم يعني بدل ما يكون جالس يكون قائما حتى تخلفهم حتى تذهب يعني الجهة التي مرت منها وتذهب إلى الجهة التي مرت إليها فإنها حتى تخلفهم وعند ذلك يجلسون. وكذلك إذا ذهبوا بها أنهم يعني يجلسون إذا وضعت، إذا كانوا معها إذا كانت وضعت فإنهم يجلسون، يجلسون إذا وضعت. وهذا الحديث يدل على يعني تعظيم أمر الموت والإرشاد إلى الرهبة فيه، وأن الإنسان يعني عندما يحصل له ذلك فإنه يقوم لا من أجل المريض وإنما من أجل الموت، وأن الموت رهبة، وأن الإنسان يعني لا يكون يعني مرور الجنازة عنده كأنه شيء عادي وكأنه شيء لا أثر له ولا يعني تأثير به منه الإنسان، بل يتأثر ويقوم يعني لرهبة الموت ولشدة الموت وللحذر من الموت، لأن الإنسان يكون في قلبه الخوف من الموت والحذر من الموت، وإذا حذر الإنسان الموت وخشيه فإن ذلك يدفعه إلى العمل الصالح، كما جاء ذلك مبينا عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، وأن الحكمة فيها أنها تذكر الآخرة وأنها تذكر الموت كما في بعض الروايات. وذهب يعني كثير من الصحابة على يعني الآخر بهذا الحديث وعلى العمل به، ومن أهل العلم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك أولا ثم إنه يعني أنه لم يقم بعد ذلك، وقيل من معانيه أنه لم يقم يعني هذا يدل على أنه مستحب وليس بلازم، يعني كونه يقوم هذا على سبيل الاستحباب، وكونه جلس في بعض الأحيان هذا يدل على الجواز، وأن الأمر بالقيام أنه ليس بواجب. وكثير من الصحابة وأكثر الصحابة كما قال حافظ حجر أنهم يرون ذلك يعني هذا الفعل وأنه يكون من قبيل الاستحباب، وبعض العلم قال إنه منسوخ. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد مسلم عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه نعم. عن عامر بن ربيعة نعم. فيه رواية وفي رواية تابع عن تابعي وصحابي عن صحابي، لأن رواية عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة صحابي عن صحابي، ورواية الزهري عن سالم رواية تابعي تابع عن تابعي، لأن الزهري من صغار التابعين. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حميدي عبد الله بن الزبير المكي حتى تخلفكم أو توضع توضع حتى توضع يعني في الأرض وليس في اللحد لا وليس في اللحد توضع في الأرض وليس في اللحد. يقول أحسن الله إليكم ما حكم من مرت به جنازة فتبعها خطوات ثم رجع، هل ينال الفضل والأجر؟ لا ما يقال أنه يمشي خطوات وإنما يتوفى حتى تدفن، لأن الحديث الذي ورد أن صلى على الجنازة فله قراط وما تبعها حتى تدفن وله قراط آخر وله قراط، ليس المقصود يمشي خطوات وكفى. قال رحمه الله تعالى باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ثم قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة، إذا قام للجنازة، يعني الحديث الباب الأول يتعلق بالقيام للجنازة، وهنا بالقعود إذا قام متى يقعد إذا قام. أورد حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وفيه أنه إذا مرت به بأحدكم جنازة فإن لم يكن تابع معها، يقول إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقوم حتى يعني أن القيام يكون ممن لم يكن ماشيا معها وإنما كان جالسا فمرت به جالسا فمرت به، فإنه عند ذلك يقوم ويقعد إذا حلفها إذا حلفته يعني ذهبت الجهة التي ذهب بها إليها حتى تخلفه أو حتى يخلفها أو تخلفه حتى يخلفها، يعني كان يعني معناها أنه مشى يعني إلى جهة أخرى يعني قام ولم يقعد وإنه مشى إلى جهة أخرى، أو تخلفه فإنه يجلس إذا خلفته وذهبت. نعم. أو توضع من قبل أن تخلفه، أو توضع يعني من قبل أن تخلفه، يعني يكون المكان قريب، يعني المكان الذي يعني وضع فيه قريب، فإذا وضعت فإن له أن يجلس والذين معها أيضا يجلسوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. إذا كان الميت كافرا فهل يشرع القيام لجنازته؟ وجاء في بعض الروايات ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يعني لجنازة كافر، ويعني وذلك ليس من أجل كافر وإنما من أجل الموت، من أجل رهبة الموت وشدة الموت وتذكر الموت، ولهذا الكفار يعني يزارون ولكن لا يدعى لهم، كل ذلك لتذكر الموت. وتسبع جنائزهم؟ لا تسبع جنائزهم، أقول لا تسبع جنائزهم، وإنما يعني يقام للرهبة، ولا تسبع جنائزهم إلا يعني إذا كان ما في حد يواريهم ولا ما في حد من الكفار يواريهم، فإن المسلمون يوارون ويدفنون، لكن لا تسبع جنائزهم. يقول في بلدنا إذا مرت الجنازة في الشوارع فينزل بعض أصحاب السيارات من سيارته ويقف حتى تمر الجنازة، هل هذا سائغ؟ الذي يعني يبدو أن مثل هذا لا يقال أنه ينزل ويقف، لكن يقف يعني يبقى في سيارته، لأن يعني هذا مثل الراكب، مثل الراكب اللي راكب دابة ما ينزل من الدابة، يعني لكن يقف على دابته، فهذا السيارة مثل الدابة التي قالوا أنه يقف ولا ينزل، يعني بدل ما يمشي يكون واقف، والجالس يقوم والراكب يقف، وكذلك راكب السيارة يقف كما يقف راكب الدابة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. ثم ذكر نفس الباب متى يقعد من يقام الجنازة، يعني إلا يعني ذكر هذا الحديث عن سعيد أبي سعيد المقبري أن مروان بن الحكم كان في جنازة وأن معه أبو هريرة رضي الله عنه وأنهما جلسا يعني قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد وقال لمروان قم، فقد علم هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك عن الجلوس حتى توضع. فقال أبو هريرة فصدق، يعني أن نهى عن ذلك. لكن الذي حصل من أبي هريرة يعني يدل على أنه ليس بلازم، وأنه من قبيل المستحب، وأنه ليس من الأشياء اللازمة الواجبة المتعينة. على هذا يحمل ما حصل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. هو أحمد بن عبد الله بن يونس، هذا الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، هذا الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وهذا لقب من من من من من من من مراتب التعديل الرفيعة العالية، والذي يوصف بأنه شيخ الإسلام. وهذا موجود عند السلف المتقدمين، بخلاف يعني ما قاله بعض المتكلفين في هذا الزمان الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية، وكونه يوصف بأنه شيخ الإسلام ويقال شيخ الإسلام وقد يعني وقد ساءه ذلك، يعني هذا الشيء موجود عند المتقدمين عند سلف هذه الأمة. أحمد بن يونس قال عنه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن. عن سعيد المقبري. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة وأبي سعيد. نعم. قال باب، قال رحمه الله تعالى: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. ما قال بابه؟ من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومن قام ومن قعد فإنه يقوم. أمر بالقيام، ومن قعد أمر بالقيام. هذه الترجمة يعني أعاد فيها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه المتقدم في قصة مروان وأبي هريرة، وأن وأن وأن أبا سعيد قال إذا قال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع، فلا يقعد حتى توضع. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبع يعني إن تبعها فإنه لا يقعد، وإذا كان جالسا يقوم ثم يقعد، وإذا كان ليس تابعا لها فهذا شأنه، وأما إذا كان تابعا لها فإنه يستمر قائما حتى توضع على توضع من أكتاف الرجال وتوضع على الأرض. ولكن ذكر كون أمر بالقيام هو في الحديث المتقدم الذي قال فيه أبو سعيد لمروان قم، فقد علم هذا يعني أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم. نعم. عن هشام. قوله حدنا مسلم يعني ابن إبراهيم، كلمة يعني ابن إبراهيم هذا الذي قالها من دون البخاري، من دون البخاري هو الذي قال يعني ابن إبراهيم، لأن البخاري اكتفى بقوله مسلم، لكن من دون البخاري من الرواة الذين روى عنه هم الذين أتوا بكلمة يعني ابن إبراهيم، لأن التلميذ لا يحتاج إلى يعني يأتي بكلمة يعني، وإنما ينسب شيخه كما يريد، إن أتى باسمه فقط أو اسمه واسم أبيه أو اسم جده وأبي جده وهكذا يفعل ذلك. أما من يأتي بعده فإذا وجد الراوي ذكره بدون بسط لنسبه وتوضيح له فإنه يأتي بشيء يوضح ذلك، ولكن يأتي بكلمة يعني أو بلفظ هو، وكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون الراوي، يعني كلمة يعني قالها من دون البخاري، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يرجع إلى البخاري، يعني البخاري كذا وكذا، من دون البخاري قال يعني أي يعني البخاري كذا وكذا، يعني أنه يعني بشيخه مسلم أنه مسلم بن إبراهيم. فإذا هذا ليس مقصورا على أثناء الأسانيد، وإنما حتى نفس صاحب الكتاب ومؤلف الكتاب يكون في عند شيخه يعني، ولكن ذلك مضاف إلى من قبل شيخه، ما من قبل المؤلف، من قبل المصنف، كما هو هذا في هذا الحديث عند البخاري. يعني البخاري ما يقول يعني يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ويقول كما يريد، لكن من دونه لا يزيد، وإن زاد أتى بكلمة يعني. عن هشام دستوائي عن يحيى الأصغري أبي كثير عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى: باب من قام لجنازة يهودي. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ثم ذكر باب القيام لجنازة من قام لجنازة يهودي. من قام لجنازة يهودي، يعني ذكر أن ما تقدم من القيام للجنازة أنه ليس خاصة بجنازة المسلمين، وإنما هو بأي جنازة، لأن القيام ليس من أجل الكافر الذي يقام عند جنازته، وإنما يقام من أجل الموت، ومن أجل رهبة الموت وتذكر الموت وبيان خطر، يعني خطر الموت، وأن الإنسان لا يستهين به، ويحصل لكل أحد، فإذا مرت جنازة سواء كانت جنازة مسلم أو كافر فإنه يمر بها، فإنه يقام من أجلها، وليس ذلك من أجل اليهودي ولكن من أجل الموت ورهبة الموت. وكما قلت يعني آنفا أن زيارة القبور حتى الكفار تجوز زيارة قبورهم بالتذكر، ولا يجوز أن يدعى لهم، وإنما تزار قبور الكفار للتذكر إذا زيرت. قال جابر: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به. وقمنا به يعني معه بسببه أو بسبب قيامه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا عام أي جنازة، يعني المقصود تذكر الموت. قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقالا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالقيام للجنازة، ولو كانت جنازة يعني كافر، وذلك أنه لما كانوا في القادسية كان سهل بن سعد سهل بن حنيف وقيس بن عبادة وقيس بن سعد بن عبادة كان جالسين، فمرت جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، يعني من أهل المكان الذي يعني هو أقيل منهم الجزية وأهل الذمة، إنها جنازة واحدة من أهل الأرض، ليس من الغزاة الذين جاءوا للجهاد في سبيل الله، وإنما للكفار الذين كانوا. فقالوا: أليست نفسا؟ نعم. وقيل: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ نعم، يعني استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لجنازة يهودي، وأنه قيل له فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا قبضت؟ أليست نفسا يعني حصل لها الموت؟ والمقصود هو يعني حصول الموت للأنفس التي تقبض سواء كانت مسلمة أو كافرة. قال حدثنا آدم ويعني سهل بن حنيف وقيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة هذا يعني من اللي هو قيس كان معروفا بالطول يعني كان طويلا جدا وكان يعني يعني ذكر له أو قيل له إن رجلا من الروم يعني يقول أنه أنه طويل وأنه ليس أحد يطاوله فقيل له في ذلك فأعطاهم سراويله وقال أعطوه يلبسها فلبسها فوصلت إلى حلقه وصل سراويل سعد بن قيس بن سعد قيس بن سعد بن عبادة إلى حلق ذلك الرومي الذي يريد أن يطاول. قال حدثنا آدم آدم بن أبي ياس عن شعبة شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد وقال أبو حمزة السكري محمد بن ميمون عن الأعمش محمد بن ميمون ويقال له السكري يعني هذه نسبة إلى ما لا يسبق إلى الذهن يعني يسبق إلى الذهن أنه يصنع السكر أو يبيع السكر ولكنه ليس كذلك وإنما كان حلو المنطق كلامه سكر كما يقولون كلامه حسن يعني يوصف بأنه سكر يعني مثل السكر بالحلاوة يعني فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن مثل خالد الحذاء ليس حذاء ولا يبيع الأحذية ولكنه كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء وهذا ليس بايع للسكر ولا يعني صانعا له وإنما كان حلو المنطق وحلو الكلام فلهذا قيل له السكري. عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى وقال زكريا عن الشعبي زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس أبو مسعود عقبة من عمرو الأنصاري البدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. ثم قال بابه باب حمل الرجال الجنازة دون النساء باب حمل الجنازة حمل الرجال الجنازة دون النساء يعني الذين يتولون حمل الجنائز هم الرجال يعني ليس النساء النساء عندهن الضعف وعندهن الجزع وليس عندهن التحمل فيعني ذلك يزيد في حزنهن لا سيما إذا باشرت يعني الحمل فإن ذلك يزيد في حزنها وأيضا هي ضعيفة يعني من ناحية الحمل هي ضعيفة ليست من الرجال يعني عندهن الضعف وعندهن عدم القوة ولكن المهم في الأمر عدم صبرهن وعدم تحملهن وأن ذلك يؤدي إلى أن يحصل منهن ما لا تحمد عاقبته. ذكر الترجمة بأنها للرجال لأن الرجال هم الذين يتولون ذلك ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ذكر يعني هذا الحديث من أجل يعني إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال هنا قال حمل احتملها الرجال يعني أن الرجال هم الذين يحملونها وهذا شأن الرجال يعني هذا شأن الرجال أنهم هم الذين يحملونها وهذا هو وجه إيراد الحديث تحت هذه الترجمة وهي حمل الرجال دون النساء لأنه أضاف ذلك إليهن إليهم دونهن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني أيضا حديثا في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني بعض النساء عن يعني اتباع الجنائز ومعلوم أنه إذا نهينا عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن لا يحمل الجنائز. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز, نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحزم علينا, فهذا يدل على أن حمل الرجال حمل الجنازة إنما هو من شأن الرجال وليس من شأن النساء. فيه أنها إذا حملها الناس وذهبوا بها إلى المقبرة إذا كانت صالحة فإنها تقول قدموني قدموني, لأنها تريد أن تصل إلى النعيم الذي أعده الله لها يعني في القبر. ومن المعلوم أن القبر يعني ينعم صاحبه إذا كان من أهل النعيم ويعذب في قبره إذا كان من أهل العذاب, فهي تقول قدموني. وإذا كانت بخلاف ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها, أين تذهبون به, يا ويلها يعني بدل ما يعني المقصود أنها تقول يا ويلي أين تذهبون بي, ولكنه عدل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب من أجل المحافظة على حسن اللفظ والبعد عن إضافة الشيء الغير الطيب إلى الإنسان. وهذا مثل ما جاء في قصة عبد المطلب أنه قال لما قال هو على من على من هو قال أنا على من عبد, ولكن الراوي بدل يقول أنا أتى بكلمة هو من باب الأدب والابتعاد عن اللفظ السيء أو اللفظ الذي ليس بجميل أن يضيف إلى نفسه. فهنا قالت يا ويلها عن الراوي أو الحديث في الحديث أنه جاء فيه ذكر ضمير الغائب بدل ضمير المتكلم لأن هذا حكاية لشيء يحصل منها, فعدل عن ضمير المتكلم لأنه غير حسن إلى ضمير الغائب لأنه هو الأحسن. قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق, يعني هذا الصوت الذي يحصل يسمعه كل شيء للإنسان, الإنسان لأنه مكلف, والمكلف يعني شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة مخفية عنه حتى يتميز من يؤمن من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن, لأن لو كانت أمور الدنيا على الآخرة علانية وأمور القبر علانية وأمور ما يجري في القبر علانية لا ما حصل تمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال ولو سمع الإنسان لصعق, يعني لشدة الهول والخوف. ولهذا كما هو معلوم الناس لو كان عندهم مريض يعني فيه مرض شديد ويعني يحصل منه صياح وبكاء ما يستريح أهله ولا يقر لهم قرار ولا يتهنئون بطعام ولا يتهنئون بنومهم يصنعون, هذا شيء في الدنيا, وكيف بما يحصل في أمور الآخرة التي يعني أمور الغيب التي يعني شأنها عظيم وخطرها كبير. فإن كان صالحات يقدموني وإن كانت غير ذلك قيل قالت يا ويلها أن تذيون بها يسمع قدرها كل إنسان كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد قال رحمه الله تعالى باب السرعة بالجنازة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما حكم القراءة على حجر أو تربة ونضعها فوق قبر الميت بعد دفنه؟ القراءة على حجر أو تربة ونضعها فوق قبر الميت بعد دفنه, هذا لا يجوز, ما جاء شيء يدل عليه, يعني يقرأ على حجر من أجل يوضع, هذا ليس له أساس وليس له أصل. يقول إذا مات شخص يقولون ذهب إلى مثواه الأخير, هل هذه اللفظة صحيحة؟ مثواه الأخير معلوم أن الآخرة يعني هي يعني حالات ليست حالا واحدة، لكنها كلها متفقة في كونها من الآخرة. من حين يموت الإنسان انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، ولكن النهاية هي دخول الجنة أو دخول النار، والبقاء يعني فيهما أو الخروج منها، لكن كونها من أحوال الآخرة وأنها انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة فهو من ناحية أنه يعني ليس أن الدنيا نعم انتقل إلى مدى الآخرة، لكن من ناحية حالات الآخرة لا يقال أن هذا أول شيء في الآخرة، أن هذا يعني آخر شيء في الآخرة، بل هذا أول شيء في الآخرة، أول منازل الآخرة، ثم بعد ذلك الحساب والصراط والميزان والجنة والنار. آخر شيء يكون به الاستقرار والدوام هو الجنة أو النار. قوله فحث، زعمت أنه قال فحث بوجوهن التراب أو أفواههن، هل الحذو في وجوه النائحات التراب هل هذا مشروع؟ إذا حصل يعني أنهن نهينا ولم يمتثلنا وحثي التراب وقيل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا لم أحضر لدفن أبي وهو كافر تحصل فتنة شديدة بين أسرتي وبيني، فماذا أفعل؟ إذا كان الذين قاموا به كفار ويعني وأنه يوجد من يكون يعني من يتولاه وهم كفار فأنت لا تتولاه، وكونك يعني تذهب يعني إذا كان كفار فالأمر سهل، يعني أنت امتثل ما جاء به دينك ولا يضرك أن الكفار يعني يغضبون أو وإنما يبينهم أن هذا حكم الدين وأن الإنسان لا يعني بريء من المشركين وبريء من الكفار يعني في الحياة وبعد الممات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.